وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بەڕێزان و خۆشەویستان بەردەوامین ئەلحەمدوللاه لەگەڵ دەرسەکان و باسەکانی یەکتاپەرستی خودای پەروەردگار گەیشتینە بابی 62 لە کتاب التەوحید بە ناونیشانی باب ما جاء فی ذمة الله و ذمة نبیه باب ما جاء فی ذمة الله و ذمة نبیه صلی الله علیه وسلم ای من الحث على حفظها والوفاء بها إذا أعطيت لأحد وتحريم نقضها وعدم الوفاء بها أم بابا أم درسا باس أو بلغانا من بودكات كلا شريعة إسلام دهاتون درباري أوي كفرمان من بيكراوا بارزغاري لعهد فيمانا كان من بكين أم بابا باس لو بلغانا دكات كلا قرآن السنة هاتون درباري اوي كفرمان من بيكراوا حفظوا بارزقاري بقين لذمتي خدا وتأو عهدي كديدين بناوي خداوا يعني بناوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كبالينا ددين بكسيك دبي او عهدا او بيمانا او بالينا ببارزين نشكينين چونك اسلام هاني داوين بو ایک بالین کان من وعد کان من پیمان کان من بری نسر پی بوفاء بین حرامی کرد نسر من اسلام بالینو وعده کمان ده نی بین نسر و پیمان بشکنیم دفرمی فی ذمه الله و ذمه نبیه ذمه علماء فرمون و تقل عهد پیمان بالین بوی نام نرآو با ذمه لبروی او کسی که بالینی پی ادیان بالین دادات التزامی پیو دکات دستی پیو دگریت وکو خوان قرضیک چون قرضی جور گردو پارزگاری لمالی خوان قرضکاو او بلن اپارزی لکاتی موعدی خوی مالکی و بریتوا ام پیاوش که کبالینی که دا بکسیک دا بی التزام بکا با بلنوا او عهد او پیمانا اگر بلن بیت لکاتی بیعدان بخلیفی مسلمانان یعنی لگر کسی جیترا یعنی حلفی قد هیا او بلنانا ابی بی پارزی پیاوی مسلمان فارزر بو عهد و پیمانکانین او صفت ایمان داره بلان انسانی دو روش خواب ما پارزید بلین و عهد و پیمان لایشتی که آسانه که بلین بشکینید خدای رب العالمین عهد و پیمان یسر من هیه کوا بی پرستین بطنها شریکی بو قرار ندین او عهدی لیور گلتوید خواه تعالی که ایم خواه پرستی بکین موحد بین دور بین لا هاو باش بريادان بخواه تعالى و بندکانش بلين و عهدان هيا لسر خدا للاي خدا كوا او كسي موحد بيو شريكي بو قرار نداد نيسوتي اني عذاب نداد او برني خويا تعالى القران ده لسوره مائده ايات 12 خويا تعالى فرميت ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا خويا رب العالمين ده فرميت برين مورجرت لبني اسرائيل بني اسرائيل واتنا ويعقوب عليه السلام برين من ورقر لبني اسرائيل ودوانزه نقيب من لنا اخوان روانا كرد نقيب واتاسر كردا كسي كفي شوابيه وقال الله خير رب العالمين بو نقيبان او كسانك وخلق لجردس يامو بي فرمون اني معكم من لقلتانم او برين اخوان لقلتانم سرت عندكم فشتوانيت عندكم يا المتيد عندكم لئن أقمتم الصلاة أجر إيه ونرجع كان تان برفابك وبردوام بن وآتيتم الزكاة زكاة مالتان بدن وآمنتم برسلي إيمان ببيغمبران بهنن وعزرتموهم بشتواني بكن بقوريان بزان الرزين يبقرن وأقرضتم الله قرضا حسنا قرض بدن بخواه تعالى وتصدق بكن خير بكن بفقراء أو برينة أو برينة خواه تعالى كدايتي كوري قرتوا لبني إسرائيل أو برنا فاشا أخوة تعالى بو أويكوا أهدك خوي بيه دفرمي أقل إيه أو تانكرد أو برين بيه لأكفرن عنكم سيئاتكم أو من قناها كانت بوتا فوشم بوتا عند سرموا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار برين بيداون كادتان كم باخو بهشت عنكوا جوغلو ربار لجير كوشكان دروات أقل إيه أو برينكوا لتان مرقلتوا بيبنا سر بليني خم أبو مسر كانت عن سوتين نمو لتن ببورم. خوي تعالى بليني ورجل الإنسان كان بي فرسن بتنها وعهد إشمان هي لا إخوي تعالى إما أو كسي بي فرسن بتنها كان يسوتين عذاب نداد. هو أحد فيمان إلا بيمان. خوي تعالى وعدي خوي دون أخذ وبليني خوي دون أخذ. بلام إنسان وكبر إسرائيل لدواء هذا الإخوة فرمي بلام أو النقضي أو عهد ينكر عهد هل وشانه براسي. لقد خويت على راسي نكرت في غمرمان صلاة وسلام يقول سربية عهد بيماني ورقتو لسر لأمتكي عهدي لي ورقتوين كاتباع بين شون كوتوي بين بدعانك لدين إسلام دا لإسلام دا زيادة روينك وأمتي إسلامش عهدي أن هي لسر في غمر إخوة بلين ورقتو كوا أو في غمر دين أن في بقينت هيتش علينا شارتوا إسلام أبايا همي بلين وعهد بيمانا بويا بيغمر خويا فرمي صلى الله عليه وسلم هج بيغمرك نيا كخواي تعالى رواني كردي بو بشريات الا حق بو ولا سري واجب ولا سري هرشيكو هر فرمانك كخواي تعالى بيرانك يدبيت الا وتوتي بلاي كردتوا هج بيغمر الا بيغمراني خوا دين نشر دوتوا دين نشر وتوا بحقيقه جياندراوا او بلينا كبيغمر بايمي داوا اي وشو انا مكون براستي دين داربن بلين بيبيت عندهم او دينها متى مباسكم او عهد الحمد لله لبي غمر اخوه الصادر بو بارستو دي ان جام بابا ام درسك باسي عهد بيمان دكات ما بسي او عهد عقد بيمانيه كلبين دوكز دا رو اداد لمعاملات لهرشتك كوا انسان كان برين ادن بويا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم كعهد بيماني انه سيوى لقل قريش كان مكة لصبح حديبية كتاد الصال أون دبقيجة كانت شنو أمانة كان أونة كان هرشي أحد في مانا كان دهايا هرشي أحد في مانا كان دهايا هموي بباوراش كان ديانا هيج في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم أحد في مانا إيش كانوا أوش فضي إخوة تعالى إلى سر أمة كوا خوان وعدو خوان برينا كوابو قصد ما بس ما مسلم بابا ما بس ما مسلم بابا ويا كسيك اگر عهد وبيمانك دا بناوي اسلامه يعني بريو عهد اخوات ادميه يعني عهدي بيغمبرت ادميه صلى الله عليه وسلم لقل راستك لا يا اخوي اقسمك اسلام حرامي كد عهد بديت چونكي نقد هاي او عهد بشكيني او بلين بشكيني كبنا اخوا وداوته بلاو بيغمر اخوا وداوته چونكي شكانت او مقابلك رزق اخوات تعالى نامنيت هي بدل بيغمر اخوا نامنيت عليه أو فيها بناوي إسلامه بناوي خواوا بناوي پیغمبر خواوا عهدی دا بیمو عهدی لور گدم بلام غدری کردو عهدگیش کان بویا اگر عهد دا خود بو خود دات ابي بي بيتسر ونه بار دبيت عهد بيما مش كنيد كابو مناسبو بيوندي ام بابا ويا لا شريعتها اما اقدر كراوي نتوا ابي وفا من هبي بعهد بيما كان من كاتي عهد بيما يك لكل كسي ابستيد بالين ادي لسر شتيك بي بارزيد او نشاني ايمانه ونشاني اويك او بيوا تعظيم خويلايا بلام وفا نبون بعهد بيما كان بيمان شكانن سوند شكانن جوندان بعهد بالين كانت هو دليلك او بيا وتعظيم خويلانيه حرمتي خويت على نجرتوا بويا فيمانش كانوا امش حقيقه قدح لك داريه بتوحيدك ما مصطا رحمتي خويت على النبي محمد كل عبد الوهاب دوي ام باسانا اياتي جبوه هنا نتوالى قفر مديك في غمر خويا صلى الله عليه وسلم كلا صحيح ما مسلم دهتوا بدريجي باسي وباسنا ماذا كذا فرميت وقول الله تعالى وتفرمدي خوار رب العالمين لسال أنباسا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية سورة نحل آية نغطوية خوار تعالى فرماني في كردوين بويكوا بوفاء بن لقل عهدوا بيمانوا بلين كان من عقد ما نسي أجر عقد شفوي به بكتابة به أبي أو بلين بفرزين جوان بفرزين لي لا ندين بشكنين تفرمي وأوفوا بعهد الله وفاة ببه بو عهد بليني كخوي تعالى بو داري كذن كبيوت عهد خوي تعالى إذا عاهدتم كاد عهدك تنده وفيمان تنده ولا تنقضوا الأيمان أيمان سنده أو سندي داوتانا لسر أو عقد لسر أو عهد أجر بيعت به كمسلمان بيعت بخليفه مسلمان دادات يعني صلحك الكردوة يعني قريبستك الكردوة ما بستك هيك وما استحيتي به أو عهد أخوة فرمي أقردات ولا تنقضوا أو عهد أو سندك لسر سند خواردو ناشكيني ميشكيني وبطالي مكروة دواي أو يكوب التوكيد خسر سري كردوة كتائيتك ما مصنهنا خمان إضافين دكين دفرمي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا لسر أوش إيه إخواتنا كربا شاهد وتن خوا شاهد لسر سكان من أما أبي نسر إخواتنا كربا كفيل وشاهد لسر سكان تن إن الله يعلم ما تفعلون أما تهديدها إخوات على الزانا وعالمة بويك إيه وديكن عهد في ما كان دشكين واتي إجمالي بأم آية بيروزا إخوات على فرمان كدوة بإيمان داران بوفاء بن لكاتي عهد بلين وميثاق عقد كانين بباريزن سونيك الدعوة سونيك الخوارس الكاريك أو سوني برسر كسوني عقد بيو فيمان بيد كاتي ناو خواتي ناود بخداي وادكم يعني بلين أدم بخوا كأو كاراء بمسر يعني فلان كارناكم ناو خوارس اللي بردوا وعد الدعوة بناوي خواي تعالاوة أبي بباريزيت نيشي كينيد بوي علماء فرمون دي كان حرام وقونها بار ربي بناوي عهدي خواه قصبكي أقر خصي والد مدرتوب بباريزي بلا أقر عقدي خوش دبو عهدی خوشت بو خود بو خود دابو ابي هبي پارزيو اقدر بيت ده فرميت چونكي تو خوي رب العالمين كرو بشاهد بكفيل سر عقدك دو احدك چون دجي ديش كيني تو رز حرمه داناني مقابلك رز خويل نامنيت افرمي اما قد اسلام وهابيه بي وعد بي بين پيمان بن يا ديني جراسنيه بو يهمو عقدك انوت من في غمر خو بس توتي الا دجمناش كانيونا رزي في غمر هربوا همو يان زانيون في اسلام خوان وعدي خويتي وخوان بريني خويتي فاشا ما مصح حديثك ما مدية فرميت عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا بريدة فرميت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أجر أميرك في شوائك بكر دايتا امير سركر دل سر جيشك جيش بكمل الزلام او تريل لشوارصد بسروبن سريه لشوارصد بخوار ويكم تريت تاك وصد نفر بي بيزبي في وتر سريه افرم اذا امر اميرا اگر بياكي دياري بكر دايا كامير جيش سپاي بي سپاي اسلام يعني بيشواي سريه يك بي وصيتي وذكرت او في وتر قائد اعلى او كسيك قائد جوري ولاتا كاتي سكرتيك الريوانا كابو جي بو مهمه بو خدمه الاسلام أبي نصيحة دي بك أو أمرج هدي بك نكبر الله يك أو إيمان بكاد. إن جاء علماء فرمون لصدري أول دا لسرتاي إسلام دا أو كسك أمير بوايا حكم بتسبو لو كاتك وا أبو أمير فتوى أدا إمامتك يا شنجر خويك هو قاضي وأبو تنفيذ أمور يكرد أو أن دبده صلاة بو بوايا كسك بيعتي دا بأميرك أمير دبو دبي سمع طاعيبك المعروف نبي سمع طاعك بشكل إيمان بكي. بس لا إما خلق شنكي شارزان إلى حقيقة الإسلام أو كفي شوادي وسركدية جنيه في أداء سكادي في أكاء وخروجي لأكاء وإهماري أكاد بو لحقيقة لمنهج أهل السنة نقشتوها أو فكراني كدج بأمير سلطان وبادشاه وأمير رئيسي كالجادي أكي جنيه في أداء سكادي أكي خروج أكي همو الصفة دي خوارجة لإسلام دي نابتها وشنكي فوضى دي مستبيد دفرمي أقر أميري كالروانة بكدايا لسر جيشيك يعني سريك أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وصيتي بو ذكرت أو وصيتي بعد أحدا وعد أحد اللي ولا أقرم فيمانا بديتي كتقوى إخوة تعالى تبيت بغينت لي ولا أقرم كتقوى إخوة تعالى تبيت ومن معه وعد أي بمن معه ووصيتي يكد أوي كالقرية دي جيشة في جهة دسد لقرية شاك بيت باش بي لقرية برفق بي لقرية بري شاك بيان بيت أي في شوائي مسلمان انجي فرمو فقال في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الله أكبر لم نصيحة جواناني في غمر من صلاة والسلام إخوة السبيل فرموا أغزو باسم الله كاد يتوننا وغزاوة غزاتان كربنا وخواه وغزا بكن ببسم الله دست بكن داوي عون ويارمتي لإخوة تعالى بكن لفيناوي خدا لفيناوي سرخصين إسلام توحيد على إسلام نقل بيناوي هيج حزبك هيج جروبك هيج قومك كعصبيتك كل الرقيب دمارجيري خيني مقابلة درجيري شر طائفي شر براكوجي شر عشرة بازي همي حرام الإسلام همي عصبية جاهليته أي فرموا في سبيل الله لبيناوي خدا بو الله إسلام سرتيه الله كفر جرب كويت ياخد دفاع كردن لو ولاتك ولات إسلامه كمقدسات إسلام في بارز جد دفاع كردن لإسلام أيش قاتل من كفر بالله كشتاري كسي بكن إيوه ككفر كردو بأخوات تعالى لقد أوش الحديث كمان هي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كواه جيش روانا كردوا السباسي دكان ديكي أقر جيشك روانا بكردا يفرمو كشتاري أو كسانا بك ككافر شك بدستن من دار مكوجا بيرو بكوتا مكوجا آفرت مكوجا ما بيدينيش من أما أنا إيش مبانانية لو أنا إسلام من دار مبرا بيري فر مكروا مال مسوتينا ترسو حمي نصيحتها همي يعني غزاء إسلام همي رحمته أو كوا أكوجي المقابل توجانج بكوجي نصيحتي أكيد دعوة أكيد بإسلام دوات المرحلة أو ساك كديش دواسين كشاري أكيد أما خلكتر غلط حاربونا كوا همشت همال لكن همشت أسودين بتنا غزاء وبناوي إخوة بيرمت إخوة لبناوي إسلام وبرسكناوي الله إسلام كشتاري كسب كان كوا كفر كله بإخوة دجاجي خداك ومشركة بلام أفرد كانوا بير كانوا فكرت كانوا واضحين بينا أما الحديث كهاتوا أغزو ولا تغلو هو تأكيدا غزابكا بلام فرهد مكان ولا تغلو تغلو زيادة روية تغلو زيا غلول واتا بيش أوي مال بشكريت لجنجا بخد له نبيت أبي دعائيك مال دا عنديت بفرماني سركردين مسلمانان بشكريت بيقول الشرع في وتر غنيمة أفرمي أجر هادو غزاش تانكرت ولا تغلوا غلوا المكان ببيع أو مال بشكرين بخوتها نبن طالعني مكان دس ديش مكان أو مالهم مسلمان أنا سئم غزا فاكا سئوي كأمر بناء غزا وأكريت بناء إخوة طالعني فرهود ولا تغدروا غدر مكان عهدوا بيمان مشكين أجر عهد اللي دجوجي والجذوا كفلان كاربكن يعني كان غدر نكيد خيانة نكيدوا ولا تمثلوا أتكي مردوكان نكي أقر هاتو كشتار لكوتن لبردست بباورانيش أتكي نكي لوتيان مبري جوان مبري ذكريان مبري فنجكان مبري اشتوى نكي كشتو مرد واضح من تواب اشتو توابو نتي دسكاريان بكي أتكي كي وكو حزبي بباورانو بوتونو منهجي اوان وايا دواي مرد نكسلات لدي كانوا اسوتينو تشيلي كان تشيلي كان بوي خواني ذاته بترسي بو إرهاب وحرام الإسلام دا ولا تقتلوا وليدا من دال نكوجن بتشوف مكوجن او احتمال اسلام بيد يعني هالنظر الاسلام شيء بينقشتوها واتيان جاندوها باب مينتو لو انا اسلام بيد الله أكبر. وإذا لقيت عدوك من المشركين أجر جيشك بدجمنك كوا على دجمنك شو كي دجمني خوا دجمني توش شكل مسلمان بيت خود جاتي لقال نية لو أنا لقال نين عسير بس شو كي دجمني خوا كت دجمني توش جيشك بدجمنك لهرج جايبينيت نار يصير يكوجا جيشك بدجمنا مشركك أجر كافر بيه مشرك بيه يهودي بيه نصراني بيه كبيدين بو سيتش يفرمت فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال بي جيشتي روبر ريبويت بان جيبك بوصي خصوات بوصي صفات خلال وخصال علماء فرمو شكل راوي بلا معنى كنا قوري فرق ينيا جيشتي بدوج منكت بان جيبك بوصي خصوات بمسي أنا فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم كامان والله من دايوة والله من كام برسالي دايوة قبولك جيشتي بدوج من بابي باور بيشوي غزابك أري ولا سي أمرجاني متهيا كمان قبولك من قبول أكم وكف عنهم كقبولك دس لي بك شيء واضح لي بنا يكم ثم ادعوهم إلى الإسلام ما نجيبك بإسلام وفد بنيرة داعي بنيرة ما مصاب بنيرة مناظرين بك مناقشين بك دعوين بك أما إسلام أما رحمتا أما دين إخوايا شي حجيك تان بيئة ونجادي أكم بو إسلام نابن فترية زود نصيحتها لكيت فإن أجابوك فأقبل منهم قبول يعني كذب مسلمان بون لين قبولك وتواو أو أنا برات المسلمان بون ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أجر مسلمان بون أو إسلام ونكتوان براتن أن جبان جامك بري أم ولاتي إيه ولاتي كافرة ورن نصيحة عندكم ورن بوداري هجرة بوداري مسلمان أو كاتب مدينة بون هركاتك سباي إسلام تشوفو جيكيك بولاتي كافران أو إيه كمسلمان دبيت بان جيدك المسلمان بويتا يتر تولي لجيد نابتا ورب ولاتي مسلمان بودار الهجرة وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين أقر بقصيان كردي بيان بريا أو مسلمان بون الحمد لله رزقاتها مولا أقر نصيحة عندكم لولاتي كافر ممن ورب ولاتي مسلمان لا إيماء أقر هاتن أو تشير سر المسلمان كان ومهاجر كان جيبا جيكا وكو غنيمتيا فيئة غنيمة دسكوتا بس عن أدين أو يكلا سرت أنا جيبا جيكا نصرة غزالة ناوي خوتي فعبكا فإن أبو أقر منعا قلت ناين أو مسلمان بنا بس ناين بولاتي ولا يخو مانا منينوا فإن أبو أن يتحولوا منها فأخبرهم أقر روتي ناين وامتناع عنكر بين ولاي إيه وولاتي إيه بيان بريه أنهم يكونون كأعراب المسلمين بل حكم تانوكو حكم الله دي مسلمان كان وايا خلق أعراب كان واتا وكو أوان دور لغزا دور لخير وبركات غنيمو دسكوت باش تاناك ويدستاناك هيج دور بن لزو خير يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين بل هم حكم خواش لستان جيباجيك لوكو باقي مسلمان ولا يكون له من في الغنيمة والفيء شيء غنيمو دسكوتا بس ناك ويوا شوكي محروما ناتو يالمة مسلمان بدن إلا أن يجاهد مع المسلمين إلا ما قر لقى مسلمان غزاب كان أو جالبان يعني كذبوا إسلامه بو هجرات فإن هم أبوا أقول والله إسلام إيش نابين مسلمان نابين أو مسلمان نابين فاسألهم الجزية داوي جزية اللي بك سرانا كأهل الدعوة اللي بك داوي السؤال نا بني تخوى بديتي أنا داوي عطاء أو جزية بدو سرانا بدا فرض بلا سري بدا داوي سرانا بك ميكو جا بلا أول مسلمان أبي كيف خوته؟ بلا أن تول الجر كيف إسلام يخاك إسلامه؟ إيش أكى كاسمك بحر يخوت؟ إسلام فرض كروس على نس تعرف ديتو بدي مسلمان وحماية مالته وروحته والله تكاد إيش أكى بكيف خوته؟ فإنهم أجابوك فأقبل منهم فأقبل منهم أجرؤت أن سالنا أدين سرتشاو أو ليان قبولك وكف عنهم وازن بينا بزور إسلام نابن سالنا أدن لجر حكمه ساي إسلام ما نتوه ليان قبولك باركين لي وربكرا فإنهم أبوا وتن والله إسلام نابينو سرانش نادين آخر مرحلة قتاله غزايا نجي كم جار هلا ماردي بكوجيد فاستعن بالله وقاتلهم داوي يا متي الأخوة تعالى بكو قول يهل ما الأخوة تعالى غزايا بك با أو سبا ظالما كبرامبر إسلام وصاونو دجاتي إسلام دكنو آمدني بين جلك في إسلام مسلم منو سرنا ندن كشتار بكريم فلان شون كشتار يك ببي غدر ببي فرهود ببي دزي ببي تمثيل ببي خيانة أما خالق خالق يجر أبي غزايا بيد باشاي مسلمانان سركردي ولاتي إسلام أو جيشي بن يريد أو قاعدة كتاك بزانا واتي نجن جهاد كوتمان جهاد وغزا هر طائفه بخوين تشل نفر پنجانه نفر صد نفر بخوين كمر بن نيكو بلماري ممتلكات عام بن غزايا او غلطه ابي السفاي او ولاته خوين لقال اهل علم اهل حل وعقد زنايان اهل مشوره يكبقرن يكدسبن يكجسبن بودانن او السفاي اسلاميه نك اما هر كسب بخوين لوال الاسلام شهر بينش فرقه بيد هلك بنو جهادك او خين ابرج او خين ابرج او بلمرد او هم غلطه هم فكري خوارجه لاسلام دجنابته طاشاً في غمر فرموي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أجر طوقي قلاي لقلاخاري كافر كان دا جالاً عدد بو أو دا شب يابان مزياتر مسافيك الزور شوار ديوري ديواري يورينا كرد لسر ورمو تيركوان أورسان كسجونك على سر القلايا بخويا الخلق كنا نقلك أجيال بيودري حصن هاي مالين حصن المسلم قلاي مسلمان كذكر خويننا أو خوينين أو ذكرنا بيت قلايا بتو لشياطين وجنان فرموي أجر توقي هر قلايا لقلا كان كافر كان كرد جمارد دا جوشار خص تسريعا نديش كذرتي وكذب الرواد بويك بكم بقول عوازبن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه داوان لي كردي وكان أي باشا أي أمير سريكا أي قائد جيش أي قائد فيلقي مسلمان داوان لي أكين ورأيما داء بزين الصلح أكين بلام عهدي خوف في غمري خوف من بريه أو كاتا تو عهدي خوف في غمري خوف من ديدي ها بواريث أما جيشة أما السفايا داوان كابري مقابل غلط يبكات توش دزب وشينيد بلأي وعهدي خوفش كان فرموي أقل قلايا لقلاكان بباوران توقل داوان ليه كرديت ذمته أهدي خواه وفي غمر خواه بديتيه نين ديتيه خواه وفي غمر خواه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك بأهدي خود قصبك أهدي خود يا مريم أهدي هورقان تنبري بلك أما هم الزلامين أهدان غيرية لأن أخو مانوا دازي رجيناك نسرتان أم خلامه مجيب وجيبك وهذا أقل صلح تكر لك لأن تشيت كرد داوى أهدي عهدي خوتي أمري نبي بعهدي خوات عندمي أو خشناكي شو قل لواني عهد هذا بشكلي أوان رزب خواتنا نبرن أو ما دام خواتنا أوابيت غلط كن شو قل فإنكم أن تغفروا ذممكم فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه أجر إيوة عهدي خوتي بشكلن عهدي هوركاتنا بشكلن كم ترى درجة كي جناها كي لو يكن ذمتي خواب يغمر خواب بشكينيت خو نار ذمتي بشكينه أحد ما بسر نا على بي بسر بس أجر هاتو داو أو عهدي خواب يغمر كم نديت يخول بدأ شو يجي أجر عهدي خواب بشكينيدو عهدي هاور كم بشكينيت شاب ترى شو أنت كم ترى يعني درجة كي كم ترى جناها كي كم ترى أهون واتك كم ترى جناها كي كم ترى لو يكوا عهدي خواب يغمر خواب بشكينيت أما أرين كذا خوي عهدك إيش كان عهدي خويتي من أخواني داو بيت أو نصيحتك ده فرمي وإذا حاصرت أهل حصن ديسان أجر توقي قلايل قلا كانت كرد فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم ده فرمي أجر هاتو قلايل قلا كانت جمارودا وتوقي كرد بوجشار بخير سريان دواين كرد وبيجو بيان قتي ورا دا أبزين سر حكم إخوة أكو حكم إخوة أحد إخوة قسم أنا أقولك حكم إخوة عاسيك أفرم دا نبزين سر حكم إخوة ناري أجر دا وين كرد حكم بكي لبينهم بقرآن والسنة حكم بكنا شنقي وان كافرن ها بعمر حكم إخوة هنيا بعمر بيغمرش نيا أم حكم بشر لك واتا بارينك وأهديك كبناء إخوة بديك أجر دا وين كرد ورسل حكم إخوة دا من بزينه لسر صلح أكينس برين مشاورة أكين بيكوا لسر شر ركوين بناوي حكم إخوة وبناوي إسلام وقصاكين نعم ديتي أشتاه دام مثلا سر حكم إخوة بل سر اجتهادي خوم حكمكم لقال طبعا اجتهادي خوم قصاكم ببوتي خوم قصاكم زن تشي كاتي قو تشي كاتي إما صلحاكين تشي ناكين نري أوي كمليكم خوة ويفرمو تشي أكيبين كدوائي بشكيني نخير عهد وبيمان دافيان هي خوتي عن بريه لأن نري أصحاب كانت شونك حكم مصبو أميرة نبي في أشياء حكم هبيت في أشياء اجتهاد بيه حكمي خوتي على قلبك باجتهاد خوتك قائدك عسكري وكو بيشواك عسكري صلح بك لقليان كالقليان ريب كبير شونك لوانيتو لاجتهادك لصلحك حكمي خوانا بيجيت اقل نتفيك ابو غلطي شكيت كم ترى غلطك نالي مناوي خواه وكردي بناوي اسلام كردين قائد جي عسكري بحكم بكرمان ني بيكاوا بلا ما بناوي اخوا كرد غلط يعني اسلام غلط كردوا خاصه المكان من علماء فرمون رحمه اخوان النبي اما بو ادبه هر في عهد وبيمان دا بي بارزيت اگر بناوي اخوا دابوي بناوي اسلام دابوي ابي زور بي بارزيت تا دوعد داوا بلا ما حتى اتوانيت بناوي خدا و بناوي پیغمبر خو عهد مده بناوي خود او عهد بده شکانت گناهی کم تره لویک هوا بناوي خو پیغمبر خو بده دعاكم الخوي گور مهربان دبر خاتنا وجوانا كان صفه برزكان گناه كم خوش بيه خدا يعفو ممكي اصلاح حال ممكي زياده الدين شعر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.